بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر، هذا الباب الرابع والعشرون. باب ما جاء في السحر. مناسبة الباب لكتاب التوحيد: لما كان السحر من أنواع الشرك ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا تحذيرا منه كغيره من أنواع الشرك، إذ لا يتأتى السحر بدونه. إذن باب ما جاء في السحر ذكر المصنف هنا هذا النوع، وأراد به أنه نوع من أنواع الشرك الأكبر، ليس فيه أصغر البتة. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية، إلى مقاصد الساحر، فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره. ولهذا قرنه الشارع بالشرك، جعله قرينا للشرك. فالسحر يدخل في الشرك من جهتين: من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه، ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر. وفيه أيضا من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين والصرف والعطف والسعي في تغيير العقول، وهذا من أفظع المحرمات، وذلك من الشرك ووسائله. ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده. إذن عرفنا أن إدخال باب السحر في ضمن أبواب التوحيد أن السحر نوع من أنواع الشرك، كما سيأتي أن السحر ليس به تفصيل على الصحيح. قوله: باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد وتكفير فاعله. باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد وتكفير فاعله. والسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، يعني السبب كان خفيا ولطيفا دقيقا لا يدرك إلا بتأمل، يعني يكون من الأشياء الخفية لا من الأشياء الظاهرة. عبارة عما خفي ولطف سببه، سمي سحرا لأنه بأمور خفية لا تدرك بالأبصار، أو لأنه يصرف الشيء عن جهته، ولذا عرفه بعضهم بالصرف، قال: السحر هو الصرف. وسحره عمل له السحر، سحر زيدا يعني عمل له السحر، وعن الأمر صرفه. وفي الحديث الصحيح: إن من البيان لسحرا، شبهه به لكون البيان يحصل منه ما يحصل من السحر، يعني من التأثير، قد يفرق البيان وقد يجمعه وقد يؤجج القلوب وقد يؤلف، إذن له تأثير. شبهه بماذا؟ بالسحر. إن من البيان لسحرا، شبهه به لكون البيان يحصل منه ما يحصل من السحر. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل، ولذلك يلتبس. وقوله تعالى: سحروا أعين الناس، أي أخفوا عنهم علمهم، هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. وأما السحر في الاصطلاح أو في العرف فهو ما يفعله الساحر من الحيل والتخيلات التي يحصل بسببها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب فيظنه ماء، وهذا بناء على أن السحر تخيل كذلك، وهو منه حقيقة ومنه تخيل كما سيأتي. ما يفعله الساحر من الحيل والتخيلات التي يحصل بسببها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب فيظنه ماء، هذا تخيل. قال السحر كذلك. وما يظنه راكب السفينة أو الدابة من أن الجبال تسير، هذا تخيل كذلك. إذا ركب الدابة وسار بها يظن أن الجبال تسير معه، أليس الأمر كذلك؟ هذا يسمى تخيلا، يسمى تخيلا، وهو مشتق من سحرت الصبية، كذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى إذا خدعته، ولذلك فيه معنى المخادعة. ويطلق السحر على الخداع. وقيل أصله الخفاء، فإن الساحر يفعله خفية. وقيل أصله الصرف، لأن السحر مصروف عن جهته. وقيل أصله الاستمالة، لأن من سحرك فقد استمالك. قال الجوهري السحر الأخذة، وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر، وقد سحره يسحره سحرا، وسحره أيضا بمعنى خدعه. وعرف ابن قدامة رحمه الله تعالى في الكافي بقوله السحر عزائم ورقى وعقد، عزائم ورقى متقابلة وعقد، يعني قراءات وطلاسم. ومر معنى أن الرقية تكون ماذا؟ تكون شرعية وتكون شركية، هذا منها. عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، لها تأثير في القلوب والأبدان، فيمرض يعني السحر، ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه، يعني له تأثير حسي. قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقال سبحانه قل أعوذ برب الفلق إلى قوله ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه، والكلام لابن قدامة رحمه الله تعالى. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وهو كذلك ثابت، حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، هذا من قبيل التخيل. وأنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، يعني مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن أعصم في مشط ومشاطة، بمشط ومشاطة في جف طلعة ذكر. مشط، المشط أسنان ما يمشط به، والمشاطة ما يخرج من الشعر، المشط الأسنان والمشاطة الشعر الذي يكون فيه، وجف طلعة ذكر غشاؤها وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلع، في بئر ذي أروان، بئر ذي أروان أو ذروان كلاهما صحيح، هي بئر بالمدينة في بستان بني زريق. حديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. انتهى كلام ابن قدامة بعد بيان أولا حد السحر، ثم بين أن له حقيقة، ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه قد سحر. وسحره عليه الصلاة والسلام في جسده الشريف وظاهر جوارحه الكريمة، لا في قلبه وعقله واعتقاده، فلا يقدح حينئذ في مقام النبوة، يعني لا يتعلق بالدين، وإنما يتعلق بماذا؟ بأمور دنيوية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث من أجل الدنيا، وإنما بعث من أجل الدين. حينئذ إذا تعلق السحر بشيء يتعلق بالدنيا حينئذ لا تأثير له في مقام الشرعي. وقد اختلف في السحر هل له حقيقة أم لا، هل له حقيقة أم هو مجرد تخيل، يعني شيء يكون غشاء على البصر فقط وليس له حقيقة في ذاته. ثم قولان لأهل العلم، فذهبت المعتزلة وأبو حنيفة إلى أنه تخيل لا حقيقة له، ليس له حقيقة، فإنما هو مجرد تخيل فحسب ولا أصل له، ولا أصل له. وهذا القول ليس بصحيح على إطلاقه، على إطلاق يعني نفي أن يكون السحر حقيقة، هذا ليس على إطلاق، ليس بصواب، وإنما منه ومنه، منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخييل. وذهب من عداهم عدا المعتزلة وأبا حنيفة إلى أن له حقيقة مؤثرة، وهو كذلك له حقيقة مؤثرة. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال المازري رحمه الله: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر أنه ثابت في نفسه، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقتهم، وأضاف ما يقع فيه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها، فرد كل ما يأتي من شأن الإنسان المسحور رده إلى الخيال. وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم، والسحر يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به، يعني هو من النواقض، سيأتي أنه كذلك، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له، يعني يرد على من قال بأن السحر كله خيال لا أصل له ولا حقيقة، نقول هو علم يتعلم، والذي يتعلم لا يمكن أن يقال بأنه لا حقيقة له ولا أصل له، ثم هو ناقض من نواقض الإسلام، إذن لابد أن يكون بشيء موجود، وهو كذلك. ثم له تأثير، يفرق بين المرء وزوجه كذلك، ويمرض ويقتل، إذا له تأثير، فإذا كان كذلك فهو حقيقة، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته، مقصود بهذا الحديث ما جاء في حديث عائشة السابقة أن النبي صلى الله عليه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، هذا يدل على ماذا؟ على أن له حقيقة، ولذلك دفن وأخرج، إذن شيء ليس كله خيال، إنما منه ومنه، والغالب فيه أنه أن له حقيقة. قال: وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته، وأنه أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبطل ما قالوه، فإحالة كونه من الحقائق محال أو كذلك. ولا يستنكر في العقل، يعني لا يستغرب ولا يعد منكرا عقلا، أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق كما هو شأن الساحر، عزائم ورقى وعقد، أو تركيب أجسام، أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر، يعني خروج الأشياء عن العادة بسبب ما يفعله الساحر، هذا ليس بمستنكر في العقل، بل ضرب أمثلة في الشاهد، فقال رحمه الله: وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام محسوسات، منها قاتلة كالسموم كذلك، السموم لها تأثير فتقتل، ومنها مسقمة يعني ممرضة كالأدوية الحادة كذلك السحر، ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض، هذه أجسام موجودة وخلقها الله تعالى، ولا تأثير بالقتل والمرض والمضرة، لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة لها تأثير كما تؤثر هذه السموم، حينئذ لا فرق بينهما البتة، فلا يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع، وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل، وهذا واضح بين، يعني لا ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر بحجة أن ذلك يفقد الثقة بالشرع، هذا باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها، النبي صلى الله عليه وسلم ما فضل على الخلق بسبب الدنيا، وهو ما يعرض للبشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له. وقد قيل إنه إنما كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ، وهذا لا علاقة له بالشرع. وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام، فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله، فتكون اعتقاداته على السداد، وهذا واضح بين، بمعنى أنه لا يستنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، لأننا نقول هذا السحر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالشرع البتة، وإنما هو يتعلق بأمر من أمور الدنيا، ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا، وأما الشرع فهو معصوم عليه الصلاة والسلام. قال القاضي عياض: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده كما ذكرناه سابقا. قال ابن هبيرة: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال لا حقيقة له. وقال القرطبي: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء بسببه، عنده هذا فيه مذهب الأشاعرة، وهو إنكار تأثير الأسباب بذاتها، يعني الله عز وجل يخلق المسبب بسبب هذا السبب، وهم لا يرون ذلك، ولذلك يعبرون بعنده، والقرطبي على شاكلتهم. قال: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني، حيث قالوا إنه تمويه وتخيل، وكما ترى قولان متقابلان، منهم من يرى أن السحر تخيل محض ولا حقيقة له، ومنهم من عكس فأثبت أنه حقيقة وله أصل ولا يكون تخيلا، والوسط هو الحق أنه يكون كذا وكذا. ولذلك قال الحافظ حكمي رحمه الله تعالى: قلت قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر أنه حق وتأثيره بإذن الله، وثبت ذلك بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية، فأما القتل به والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها، يعني شيء محسوس موجود مدرك، وأما قلب الأعيان، وهنا الذي وقع في كونه لا يكون حقيقة، لأنه يرى العصا حية، هذا ما يسمى بقلب الأعيان، هل للساحر أن يقلب العصا حية أو لا؟ هو الذي جعل ماذا؟ من يقول بأن السحر لا يكون إلا تخييلا، قال هذا ليس إلا إلى الله عز وجل، ليس إلا إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوانا وقلب الحيوان من شكل إلى آخر، فليس بمحال في قدرة الله عز وجل ولا غير ممكن، فإنه هو الفاعل في الحقيقة وهو الفعال لما يريد، فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي الساحر ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده، ولذلك يأتي الدجال في آخر الزمان ومعه جنة ونار ويقول للسماء أمطري، كذلك هذا فيه تغيير وقلب للأعيان. قال رحمه الله: ولكن الذي أخبرنا الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعون في قصتهم مع موسى إنما هو التخييل والأخذ بالأبصار حتى رأوا الحبال والعصي حيات، فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم وبالله التوفيق. أراد رحمه الله تعالى أن يبين أن قلب الأعيان من شأن الله تعالى، ولكن لا مانع أن الله تعالى يجعل للساحر قدرة، لكن بعد إذنه جل وعلا، في قلب العصا مثلا حية أو قلب الجماد حيوانا. لكن الذي جاء في قصة موسى وهو محل النزاع أن الله تعالى أخبر أنه ماذا؟ أنه يخيل. إذن من قبيل ماذا؟ من قبيل التخيير والأخذ بالأبصار، يعني يرون ببصرهم ماذا؟ أن العصا صارت حية، لكن في الواقع العصا هي عصا، وإنما وقع الخيال في البصر فقط. لكن لا مانع بأن يجعل الله تعالى للساحر بسبب ما يلقيه من كلمات ونحوها امتحانا للخلق وفتنة، أن يجعل ماذا؟ أن يجعل العين منقلبة من عين إلى عين أخرى. إذن الصواب أن نقول أن السحر منه حقيقة ومنه تخيل، ولا مانع من الجمع بين القولين. والحاصل أن السحر حق، أي متحقق وقوعه ووجوده، ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع والوعيد على فاعله والعقوبات الدنيوية والدينية والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه، والاستعاذة منه أمرا وخبرا، وقد يكون تخييلا كما في قوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ثم اعلم أن تأثير السحر كما سبق أن له تأثيرا يقتل ويمرض ونحو ذلك، لكن هذا التأثير ليس بذاته، لأنه سبب، فإن كان سببا محرما ليس بذاته، وإنما هو بإذن الله جل وعلا. ولكن هذا التأثير بإذن الله تعالى وقضائه الكوني لا الشرعي الديني، فإن الله لم يأذن به. والقضاء الكوني يشمل النوعين، يشمل ما يرضاه الله تعالى ويحبه شرعا وما لا يرضاه في الشرع ولا يحبه. وأما الشرع فهذا يختص بمحابه جل وعلا وما يرضى به. فالسحر حينئذ لا يؤثر بذاته وإنما بقضاء الله تعالى الكون. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن أثبت ماذا؟ أثبت الإذن، والمراد بالإذن هنا الإذن الكوني لا الشرعي، لأن الله تعالى لا يرضى بالسحر. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في إسناد التفريق إلى السحرة وجعل السحر سببا لذلك دليل على أن للسحر تأثيرا في القلوب، هو كذلك، لأنه قال يتعلمون منهما ما يفرقون، الواو هنا ترجع إلى من؟ إلى السحرة. ما يفرقون أي الساحر يفرق به أي بسحره بين المرء وزوجه، دل ذلك على ماذا؟ على أن له تأثيرا في التفرقة ونحوها. ولذلك قال في إسناد التفريق إلى السحرة وجعل السحر سببا لذلك دليل على أن للسحر تأثيرا في القلوب بالحب والبغض والجمع والفرقة والقرب والبعد، وهو كذلك. وقيل ليس له تأثير في نفسه أصلا، ليس له تأثير في نفسه أصلا. ما الدليل؟ قالوا لقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، عكس الدليل. والحق أن له تأثيرا في نفسه، ولكنه لا يؤثر ضررا إلا في من أذن الله فيه، يعني شأنه شأن بقية الأسباب، شأنه شأن بقية الأسباب، فهو سبب حينئذ له تأثير لكن بإذن الله تعالى. كما أن الماء سبب للري والخبز سبب للشبع، لكن لا يكون تأثير الماء ولا الخبز إلا بإذن الله تعالى. وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثير في نفسه وحقيقة ثابتة، إلا المعتزلة أبو حنيفة كما ذكرنا. وقد ذهب الطائفة من العلماء إلى أن الساحرة لا يقدر على أكثر مما أخبر الله به من التفرقة، لأن الله عز وجل ما ذكر من شأنهم ماذا يفرقون به بين المرء وزوجه، قال إذن ليس للساحر إلا هذا العمل وما عداه فلا، وما عداه فلا. وقد ذهب الطائفة من العلماء إلى أن الساحر لا يقدر على أكثر مما أخبر الله به من التفرقة، لأن الله ذكر ذلك في معرض الذم للسحر وبين ما هو الغاية في تعليمه، فلو كان يقدر على أكثر من ذلك لذكره. وماذا في قصة موسى؟ هذا يدل على أن شيئا آخر ليس خاصا بما ذكر. الصواب أن نقول إن ذلك خرج مخرج الغالب، مخرج الغالب، وأن الساحر يقدر على غير ذلك المنصوص عليه، يعني غير التفرقة، أو موجود يعني مما يثبت به بالحس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة آيتين وحديثين وثلاثة آثار، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. خلاق هذا شعرابها ها؟ ها شعرابها مبتدا. احسنت، اي احسنت، مبتدا له ما له، ليس له، له الخبر مقدم، ومن خلاق، خلاق هذا مبتدا مؤخر ودخلت عليه من زائده للتوكيد، والخلاق بمعنى النصيب عند اهل اللغه، حينئذ نقول خلاق مبتدا مؤخر مرفوع ورفع ضم مقدر على اخره. حينئذ خلاق نكره في سياق النفي فتعم، يعني ليس له أدنى نصيب في الآخرة، وهذا مما يدل على كفره كما سيأتي. ولقد علموا، لقد اللام هذه واقعة في جواب القسم المقدر المحذوف وهو توكيد، ومع اللام وقد ثلاث مؤكدات، اللام والقسم المقدر وقد، حينئذ أكدت الجملة بثلاث مؤكدات. ولقد علموا أي متعلم السحر، من تعلم السحر؟ أو اليهود أو أهل الكتاب، ثلاثة أقوال وكلها مردها إلى شيء واحد، الذين تعلموا السحر هم اليهود، والسياق يقتضي ذلك. وجاء في أول الآية السابقة التي قبل واتبعوا جاء ذكر أهل الكتاب، إذن ولقد علموا أي أهل الكتاب. ولقد علموا لمن اشتراه، اللام هذه للتأكيد، لا للتأكيد، ومن موصولة وهي في محل رفع على الابتداء، والخبر قوله ما له في الآخرة من خلاق، يعني جملة ما له في الآخرة من خلاق، خبر من، خبر من الموصولة. وقال الفراء إنها شرطية للمجازاة، وقال الزجاج ليس هذا بموضع شرط، ورجح كونها موصولة كما ذكرنا. الصواب أن من هنا موصولة بمعنى الذي أو الذين. قد علموا لمن اشتراه، حينئذ من هذه موصولة في محل رفع مبتدا، أين الخبر؟ جملة ما له في الآخرة من خلاق، إذن الجملة هنا اسمية وهي مؤكدة بما ذكرنا. والمراد بالشراء هنا للاستبدال، لمن اشتراه يعني استبدل، لمن اشتراه أي من استبدل ما تتلو الشياطين على كتاب الله تعالى، استبدل ما تتلو الشياطين على كتاب الله تعالى، يعني قدم ما تتلوه الشياطين من السحر ونحوه على كتاب الله تعالى. والمعنى ولقد علم أهل الكتاب الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، أو عن متابعة الرسل والإيمان بالله على جهة الخصوص أو على جهة العموم، لمن اشتراه أي السحر، اشترى السحر يعني استبدله ورضي به عوضا عن شرع الله ودينه، يعني قدموا علم السحر على علم الشريعة، شريعة الله تعالى. أو كما ذكرنا استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله ومتابعة رسله، قال ما له في الآخرة من خلاق. ما حكم هذا الذي استبدل ذا بذاك فجعل علم السحر مقدما على علم الشريعة؟ قال ليس له في الآخرة من نصيب، ليس له في الآخرة من نصيب. والآخرة هنا المراد بها ماذا؟ الجنة، يعني ليس له نصيب البت من الجنة. وهذا إنما يصدق على من؟ على مؤمن عاصم أو على كافر؟ على كافر، واضح بين أن هذه الآية تدل على كفره. وما ذاك الكفر إلا لتلبسه بمكفر وهو السحر، إذن السحر كله كفر، كله كفر. ما له في الآخرة من خلاق، خلاق النصيب عند أهل اللغة، فلا نصيب له ولا حظ له في الآخرة، وأنه لا دين له. وهذا من أبلغ الوعيد، قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة، ليس له نصيب. وهذا الحكم كما ذكرنا مؤكد، لأن خلاق نكرة في سياق النفي، ودخلت عليها من، إذا ليس له أدنى ما يمكن أن يكون من النصيب، لا حظ له في الآخرة البتة. قال الحسن: ليس له دين، ليس له دين يعني يدخل بسببه الجنة، هذا المراد. فدلت الآية على تحريم السحر، وهو كذلك، بل هو محرم في جميع الأديان، أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا نص آخر يدل على ماذا؟ على أن الساحر كافر، لأنه نفى عنه الفلاح مطلقا. ولا يفلح، مر مرارا أن الفعل المضارع إذا وقع في سياق النهي أو النفي فإنه يعم، لأنه مركب من زمن ومصدر، والمصدر نكرة، إذا لا فلاح فيعمه. ولا يفلح الساحر حيث أتى. وذهب أكثر السلف إلى أنه يكفر عن الساحر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه، يكفر من جهتين، بتعلمه وتعليمه. واستدلوا بآيات منها قوله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما تلته هو السحر. ثم قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وقوله كذلك هو الآية الثانية التي أوردها المصنف: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وفسر عمر الجبت بالسحر، ومعلوم لهم إذا آمنوا بذلك كفروا. وقال الإمام الشافعي: إذن قول السلف أكثرهم على أن الساحر كافر، لأنه تلبس به ناقض من نواقض الإسلام. وفصل الإمام الشافعي، وقال الإمام الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، نسأله صف لنا سحرك، كيف تعمل السحر؟ فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، يعني إن اشتمل على كفر فبين أنه اعتقد الكفر فقلنا هذا الساحر كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. إن كان لا يوجب الكفر، حينئذ إذا اعتقد أنه محرم لا يكفر، وإن اعتقد إباحته حينئذ كفر. لماذا؟ لأنه استباح أمرا معلوما من الدين بالضرورة. إذن كفره لا من جهة سحره، وإنما من جهة ماذا؟ من جهة اعتقاده أن السحر مباح، أن السحر مباح. فمقصوده أن الساحر يكفر إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين كما قال بعضهم، وسقي شيء يضر فلا يكفر، فلا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك، حينئذ يثبت عليه الكفر والشرك الأكبر. وهذا التفصيل قول الشافعي وجماعة، وليس عليه دليل من الشرع، لا من كتاب ولا من سنة، وإنما دليله سؤال السحرة: كيف تعملون السحر، كيف تعملون السحر؟ فإن قالوا بأنهم لا يشركون بالله قلنا هذا لا يكفر. وأما الأدلة دالة من الكتاب والسنة وما عليه أكثر الصحابة وهو إجماع، لأنه سيأتي أنهم حكموا بقتله ردة، يدل على أنه كافر دون تفصيل، لأن السحر ليس فيه تفصيل البتة، ليس ثم ساحر إلا وهو يستعين بالشياطين. والأصح الذي تدل عليه الأدلة أنه يكفر مطلقا دون تفصيل، دون تفصيل، لأنه لا يتوصل إليه إلا بالتقرب إلى الأرواح الخبيثة بشيء مما تحب شياطين، ولا تحب إلا الكفرة، والاستعانة بالتحيل على استخدامها بالإشراك بها والاتصاف بهيئاتها الخبيثة. ولهذا لا يعمل السحر إلا مع الأنفس الخبيثة المناسبة لتلك الأرواح، فلا يتأتى السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين. ولهذا سماه الله تعالى كفرا في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا تعليل من جهة ماذا؟ أن السحر لا يكون إلا باستعمال الشياطين، والشياطين لا ترضى إلا بالكفر، هذا تعليل، لكن الأصح أن يستدل بماذا؟ بالنصوص. فنقول الدليل قوله تعالى: قولهم إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال الشوكاني: أي أن هذا ذنب يكون من فعله كافرا فلا تكفر. إنما نحن فتنة، ابتلاء واختبار، فلا تكفر، يعني هذا الذنب الذي تعلمته وهو السحر موجب للكفر فلا تكفر، وهو واضح بين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: أي أن هذا ذنب يكون من فعله كافرا فلا تكفر. ثم قال الشوكاني: وفيه دليل على أن تعلم السحر كفر، يعني أكبر، ليس عندنا كفر دون كفر، هنا كله أكبر. وظاهره، قال الشوكاني، ظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد، وبين من تعلمه ليكون ساحرا ومن تعلمه ليقدر على دفعه. يعني قد يتعلم السحر لماذا؟ من أجل أن يسحر، وقد يتعلمه من أجل أن يفك السحر يدفعه. كلا النوعين دل النص على أنه كافر بالله العظيم. إذن هذا النص يدل على أن السحر كفر وأن الساحر كافر. إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي أن هذا ذنب يكون من فعله كافرا فلا تكفر. وكذلك قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وما كفر سليمان، هذا جاء رد من الله تعالى ودفاع عن سليمان عليه السلام، حيث قال في أول الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين. هذا معطوف على قوله نبذا في قول الآية السابقة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق واتبعوا. نبذ واتبعوا، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ثم قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر ونحوه. قال الطبري: اتبعوا بمعنى فعلوا، ومعنى تتلو يعني تتقوله وتقرأه، على ملك سليمان، أي على عهد ملك سليمان، وقد كانوا يظنون أن هذا هو علم سليمان وأنه يستجيزه ويقول به، فرد الله عليهم، يعني ظن هؤلاء أهل الكتاب أن هذا العلم الذي هو علم السحر أنه علم سليمان، فرد الله تعالى عليهم هذه الفرية، فقال: وما كفر سليمان. يدل على ماذا؟ على أن هذا العلم من تعلمه كافر، لأنه لم يذكر سابق ماذا؟ الكفر، وإنما ذكر ماذا؟ ذكر السحر، ما تتلو الشياطين من السحر ونحوه. قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ولم يتقدم أن أحدا نسب سليمان إلى الكفر، ولكن لما نسبته اليهود إلى السحر صاروا بمنزلة من نسبه إلى الكفر، لأن السحر يوجب ذلك، وهذا واضح بين يدل على أن من تلبس بالسحر أنه كافر مرتد عن الإسلام. ولهذا أثبت الله سبحانه كفر الشياطين فقال ولكن الشياطين كفروا، أي بتعليمهم يعلمون الناس السحر، هذا جملة هنا في محل نصب على الحال، ويجوز أن تكون في محل رفع خبر بعد خبر. والحاصل أن الله برأ نبيه سليمان عليه السلام من الكفر، وهذا الكفر الذي برأه تعالى منه هو علم السحر وعمله، وهو واضح بين. فالسحر كفر والساحر كافر، تعلمه أو علمه، عمل به أو لم يعمل به مطلقا دون تفصيل، يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس. ولهذا قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فبين تعالى أنه بمجرد تعلمه يكفر سواء عمل به وعلمه أو لا. قال ابن جريج لا يجترئ على السحر إلا كافر، لا يجترئ على السحر إلا كافر. وقال أبو العالية السحر من الكفر، السحر من الكفر. وكذلك الآية التي ذكرها المصنف ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب، وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر. لماذا؟ لأنه ينتفي معه الإيمان، ينتفي معه الإيمان، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، وهذا لا نصيب له في الجنة. ومن هو الذي لا نصيب له مطلقا في الجنة؟ هو الكافر. ودل ذلك على أن من تعلم السحر فهو كافر. وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر، لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال بعد هذه الآية ولو أنهم آمنوا واتقوا، آمنوا أي بمحمد والقرآن، واتقوا يعني السحر وسائر الذنوب، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال الحكمي وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية. إذن دلت هذه النصوص على خلاف ما فصله الشافعي رحمه الله تعالى، ولم يذكر نص يدل على التخصيص، وإنما هو اجتهاد، حينئذ يكون اجتهادا في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار. وأما سحر الأدوية، بعضهم يرى أن السحر نوعان، شرك وفسق، وهذا التقسيم حادث بمعنى أنه مخالف للنصوص التي ذكرناها. فجاء السحر مذموما مطلقا وحكم عليه بالكفر وعلى فاعله بالكفر دون تفصيل، حينئذ القول بأن السحر منه ما هو شرك ومنه ما هو فسق هذا مخالف للنص. وأما ما يقال بأنه أدوية وعقاقير نحو ذلك، نقول هذا تسميته سحرا كتسمية البيان سحرا، تسميته سحرا مجاز، لو سمي سحرا كالأشياء التي تسبب هلوسة للإنسان يتخيل أشياء، نقول هذا ماذا؟ ليس بسحر. وإن سمي ماذا؟ سمي سحرا، لكن يكون مجازا، يكون ما مجازا. وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز لا حقيقة، كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا وكذلك، ولكنه يكون حراما لمضرته، يعزر من يفعله، يعزر من يفعله. إذن لا نفصل في هذه الآيات بعدما حكم الله تعالى على السحر والساحر بأنه كفر مخرج من الملة بأن منه ما هو فسق، نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، ولو قاله إمام من أئمة الدين لأنه لم يذكر له دليلا في هذه المسألة يعتبر مخصصا لهذه النصوص، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذه الآية تقدم الكلام عليها في الباب السابق، وسبق قول الجوهري الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك، والطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد في العصيان فهو طاغوت. مناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على تحريم السحر وأنه من الجبت، وسيذكر المصنف قول عمر وقول جابر تفسيرا للآية، ويستفاد من الآيتين تحريم السحر وهو واضح بين، كفر الساحر وهو واضح بين. أما قوله في الآية ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، واضح أنه كافر لا نصيب له. يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا ضد الإيمان، الإيمان بالجبت والطاغوت ضد الإيمان، وليس ضد الإيمان إلا الكفر. هذا وجه الاستدلال بكون السحر كفر، وبكون السحر كفرا، وكون الساحر كافرا. ثالثا الوعيد الشديد لمن أعرض عن كتاب الله واستبدل به غيره. رابعا أن السحر من الشرك المنافي للتوحيد، لأنه استخدام للشياطين وتعلق بهم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عمر رضي الله تعالى عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. أراد تفسير الآية الثانية. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره، وفيه معرفة الجبت والطاغوت والفرق بينهما. وفيه معرفة الجبت يعني أنه ساحر، والسحر والطاغوت فأنه الشيطان، والفرق بينهما يعني بين الجبت والطاغوت، بين الجبت والطاغوت. ولكن تفسير عمر رضي الله تعالى هنا الجبت بأنه السحر، وكذلك الطاغوت بأنه الشيطان، هو ذكر لبعض أفراد المسمى كما مر معنا. فليس الجبت هو السحر فقط، بل هو السحر وزيادة، وليس الطاغوت هو الشيطان فقط، وإنما هو ماذا؟ هو الشيطان وزيادة. حينئذ يكون من تفسير الشيء ببعض أفراده. ومراده أن السحر داخل في الجبت، وهذا كما قررناه مرارا أن السلف عند تفسيرهم للقرآن وغيره نصوص النبوية قد يذكرون بعض الأفراد ولا يعنون به الحصر، بأنه لا يفهم منه من الجبت إلا السحر، ولا من الطاغوت إلا الشيطان. عندما مراده أن السحر داخل تحت لفظ الجبت. وفي الكليات الجبت الشيطان أو الساحر، والجبت هو الباطن والسحر منه كما مر معنا، لأنه باطل خلاف الحق. فقول الطاغوت الشيطان قال الحافظ كذا، قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم، يعني فسروا الطاغوت بالشيطان على ما مر تقعيده. قال الحافظ ابن حجر: الطاغوت الشيطان قوي جدا، يعني تفسير الطاغوت بالشيطان قوي جدا، قول قوي، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. وكما ذكرنا أحسن ما عرف به الطاغوت وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. قال المصنف: قال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذا يخالف ما ذكره عمر، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون فيه ذكر لبعض أفراد المسمى، فلا يختلف مع سابقه إلا اختلاف تنوع، فيشمله اللفظ كله. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه قال: سألت جابر ابن عبد الله عن الطواغيت التي يتحاكمون إليها. تحاكمون إليها سمها ماذا؟ طواغيت، سيأتينا بحثه في موضعه سأصحب هذا. قال: عن الطواغيت التي يتحاكمون إليها. قال: إن في جهينة واحدا، يعني شخص يتحاكمون إليه، هذه السلوم التي سماها الشيخ محمد إبراهيم كما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية. إن في جهينة واحدا، وفي أسلم واحدا، وفي هلال واحدا، وفي كل حي واحدا، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. قوله قال جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله الأنصاري ثم السلمي، صحابي جليل مكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات بالمدينة بعد 70، وقد كف بصره، وله 94 سنة. طواغيت كهان، أراد ماذا؟ أراد المثال، طواغيت كهان. قال عمر طاغوت الشيطان، إذن فيه خلاف لكنه خلاف تنوع. حينئذ نقول الطواغيت كهان، أراد أن الكهان من الطواغيت، أن الكهان من الطواغيت، ومعنى الكهان سيأتي في باب خاص به المصنف هذا النوع، فهو من أفراد اللفظ داخل تحت معناه، وليس المراد الحصر. كان ينزل عليهم الشيطان، أي شيطان؟ إبليس أو جنس الشيطان؟ الجنس، أراد به الجنس، أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تتنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسرقون من السمع ويصدقون مرة ويكذبون 100 كذبة ويزيدون وينقصون كما مر معنا، في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء وهم القبائل، أي في كل قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب ويخبرهم من إخبار الشياطين لهم، فلطاعته لها تنزل عليهم كما قال تعالى تنزل على كل أفاك أثيم، يعني تتنزل. وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بالشهب كما مر معنا في بابه. مناسبة هذا الأثر للباب أن الساحر طاغوت، أن الساحر طاغوت، إذ كان هذا الاسم يطلق على الكاهن فالساحر أولى لأنه أشر وأخبث، شر وأخبث من الكاهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هكذا أورده المصنف غير معزو، والحديث قد رواه البخاري ومسلم. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا، أي أبعدوا، وهو أبلغ من لا تفعلوا، دعوا، اتركوا، لأنه نهي عن القربان، ونهي القربان أبلغ من نهي المباشرة، ولا تقربوا الفواحش أقرب في النهي من كونه ماذا؟ ينصب على الفواحش. كذلك لا تقربوا الزنا، هذا آكد من لا تزنوا، لا تزنوا. لماذا؟ لأن الأول نهي عن القربان، نهي عن الزنا وعن كل وسيلة تؤدي إلى الزنا، وكذلك قوله الآخر. إذن هذا أبلغ من لا تفعلوا ودعوا واتركوا، لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة، ذكره الطيبي. لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب آخر، وهذا يستلزم البعد عنها، لأن الإنسان قد يترك الشيء وهو قريب منه، فإذا قيل اجتنبه يعني اتركه مع البعد. قوله 7 الموبقات، أي المهلكات، جمع موبقة، موبقة اسم فاعل، وسميت هذه الكبائر موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. موبقة يعني مهلكة لصاحبها، لمن وقع فيها، في الدنيا بأنه قد يترتب على بعضها ماذا؟ الحد، وفي الآخرة بالعذاب. وقوله 7 الموبقات، هل يقتضي الحصر أو لا؟ نقول لا يقتضي الحصر، 7 الموبقات لا يقتضي الحصر، فقد ثبت بعض الموبقات غير ما جاء في هذا الحديث، كاليمين الغموس، هذه من الموبقات، وشهادة الزور، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، وسوء الظن بالله، والزنا، والسرق، وغير ذلك كثيرة. حينئذ نقول 7 الموبقات هنا العدد لا مفهوم له، يعني لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر. قال الحافظ ابن حجر: ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على 7، يعني ما دام أنه ثبت أن من الموبقات ما هو زائد على هذه 7، إذن بماذا نجيب؟ بماذا نجيب؟ ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على 7، ويجاب بأجوبة منها بأن مفهوم العدد ليس بحجة، يعني 7 مفهومه أنها لا تزيد، قال: ومفهوم العدد ليس بحجة، وهو جواب ضعيف، لأن الصحيح أن العدد له مفهوم، لكن له مفهوم ما لم يثبت خلافه، فإن ثبت خلافه فلا مفهوم له. وهذا الجواب الذي ضعفه ابن حجر تضعيفه ضعيف، بل الصواب أنه يقال ماذا؟ أن العدد هنا لا مفهوم له. لماذا؟ لأنه دل الدليل على عدم اعتبار الحصر في السبع، وإذا كان كذلك فحينئذ قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا العدد من باب الحفظ والتيسير، أو لأنها أعظم الكبائر، ولذلك جاء محلا بعل السبع الموبقات فيه حصر. حينئذ يتوجه إلى ماذا؟ إلى ليس المراد من الحصر هنا أنها لا تزيد على السبع، وإنما أراد ماذا؟ ذكر أعظم الكبائر، وهذا وجه وجيه، فتضعيف ابن حجر هنا فيه نظر. أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل، أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك. يعني أجاب أجوبة متعددة، إما بأنه قال سبعا ثم زاد فوجب الأخذ بالزائد، أو باعتبار حال السائل. والصواب أن نقول ما قدمه أولا هو الأولى، بأن مفهوم العدد هنا غير معتبر. الدليل على ذلك ماذا؟ الدليل على ذلك ثبوت ما هو من المهلكات الموبقات غير السبع المذكورة في هذا النص، والله أعلم. وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع فقال هن أكثر من سبع، هذا ثبت عن ابن عباس. وفي رواية كذلك صحيحة هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية إلى السبعمائة، وكلها صحيحة ثابتة عن ابن عباس. وإذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد، لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد، تأكلم الحافظ رحمه الله تعالى. وإذا قلنا بدلالة الحصر هنا في هذا الحديث لكونه وقع بالمعرفة السبع الموبقات، عرف الجزئين وهو من صيغ الحصر، فإن حصرها في هذا الموضع نقول لأنها أعظم الكبائر، أعظم الكبائر. إذا ذكر السبع لأنها أعظم الكبائر، هل يدل على أنه ليس عندنا كبيرة إلا هذه السبع؟ الجواب لا، لأن العدد لا مفهوم له في هذا الموضع. قالوا وما هن يا رسول الله؟ ذكر أولا اللفظ مجملا، قال اجتنبوا السبع الموبقات، حينئذ وقع ماذا؟ وقع التشويق، وهذا فائدة الإجمال أولا ثم يأتي التفصيل. ولذلك قال وما هن يا رسول الله، حينئذ صرفت الهمم إلى معرفة ما أراده بهذه السبع. وفيه حرص الصحابة على العلم والسؤال، وفيه حرص الصحابة على العلم والسؤال، فقد سألوا عن تبيينها، فقد سألوا عن تبيينها. وبه تتبين الفائدة من الإجمال، وهي أن يتطلع المخاطب لبيان هذا المجمل، ففيه التشويق إلى معرفة التفاصيل. وما هنا بقوله وما هن، قولهم ما هن ما اسم استفهام مبتدأ وهن خبر، ويجوز العكس، يجوز العكس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله، يعني أول هذه الموبقات الشرك بالله، وهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخافه كما يخاف الله. يعني يجعل لله ندا يصرف إليه نوعا من أنواع العبادات. وقول الشرك بالله المراد به الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. وفيه دليل على أنه إذا أطلق الشرك إنما انصرف إلى الشرك الأكبر، فلا يدخل فيه الأصغر. بدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وفاعله مخلد في النار، يعني فاعل الشرك مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار كذا. وقال إن الشرك لظلم عظيم. قال والسحر، يعني الموبقة الثانية السحر، وتقدم معناه، وهو الشاهد من الحديث للترجمة، فهو من الموبقات. وقتل النفس التي حرم الله، قتل النفس التي حرم الله قتلها، هكذا المفعول محذوف، قتل النفس التي حرم الله، حرم فعل ماضي، الله فاعل، أين المفعول به؟ محذوف تقديره قاتلها، حرم الله قاتلها، وضمير في قتلها يعود إلى التي، هو صلة أو عائد إلى، نعم، لأن صلة الموصول لابد لها من ضمير يعود إلى الموصول. إلا بالحق، إلا بالحق. القتل هو إزهاق الروح، والمراد بالنفس هنا البدن الذي فيه الروح، والنفس هي نفس الآدمي، يعني قتل النفس ليس من نفس البهيمة، قد يكون بحق ولا إشكال فيه، وإنما المراد به الآدم. إلا بالحق أي بالعدل، وقتل النفس التي حرم الله أي حرم الله قتلها إلا بالحق، أي بأن تفعل ما يوجب قتلها. حينئذ إذا فعلت ما يوجب قتلها وجب قتلها، ويكون قتلها بماذا؟ بحق، بعدل، كالشرك مثلا، والنفس بالنفس، والزاني بعد الإحصان، وهذا واضح بين، والمفارق للجماعة التارك لدينه. واختلفوا في توبته قاتل النفس، فقال ابن عباس وغيره لا تقبل، لقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وإذا قلنا خالدا فيها حينئذ ماذا؟ بمعنى أنه لا يخرج من النار، معناه لا توبة له. وقال جمهور السلف والخلف تقبل توبته، وهو الصحيح، لقوله تعالى بعد ذكر الشرك وقتل النفس إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعن ابن عباس رواية أخرى يوافق فيها الجمهور. إذن الصواب أن قاتل النفس له توبة، ولابن قيم كلام جميل في هذا الموضع. والنفس المحرمة أربع أنفس: نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن بكسر الميم، وهو الطالب للأمان، وتفصيل ذلك في كتب الفقه. وجاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، حديث. قال وأكل الربا، هذا الثالث أو الرابع، وأكل الربا أي الموبقة الرابعة، أكل الربا أي تناوله، ليس المراد به الأكل فحسب، الأكل المعروف عادة، وإنما المراد به تناوله يعني أخذه. ولذلك جاء في ذم اليهود بقوله تعالى وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه، أخذهم أكلهم بمعنى واحد، لكن عبر بالأكل الذي هو الأكل لأنه هو الغالب، هو الغالب. وأكل الربا، وأكل الربا أي تناوله بأي وجه كان، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن دقيق العيد هو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. قال وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكما قلنا المراد به التناول، الأخذ، وليس المراد به عين الأكل. واليتيم في الأصل هو المنفرد، وهو من مات أبوه ولم يبلغ ذكرا كان أو أنثى. قال والتولي يوم الزحف، هذه خامسة سادسة، والتولي يوم الزحف السادسة أي الفرار والإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وقت التحام القتال. قول يوم الزحف أي يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار، هذا المراد بيوم الزحف. وسمي بذلك لأن الجموع إذا تقابلت يزحف بعضها إلى بعض كالذي يمشي زحفا، كل واحد منهم يهاب الآخر فيمشي رويدا رويدا، سمي لذلك يوم الزحف. وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة المسلمين أو غير متحرف لقتال، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. متحرفا أي متهيئا له، وتفصيل ذلك في كتاب الجهاد في كتب الفقه. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف في الأصل الرمي البعيد، رمي بعيد، وشرعا الشتم والعيب والبهتان، شتم سب يعني والعيب والبهتان، والمراد هنا الرمي بالزنا على جهة الخصوص أو اللواط وداخل فيه. والمحصنات بفتح الصاد جمع محصنة، بفتح الصاد محصنة مفعلة، أي التي أحصنها الله وحفظها من الزنا، وبالكسر محصنات التي حفظت فرجها من الزنا، محصنة محصنة. والمراد بهن الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمتزوجات، بل حكم البكر كذلك إجماعا إلا من دون 9 سنين. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقذفهن رميهن بزنا أو لواط. والغافلات هذا وصف أغلبي أي عن الفواحش، غافلات يعني عن الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل بريء عما بهت به. والمؤمنات يعني بالله احترازا من قذف الكافرات، فإنه ليس من الكبائر، وإن كانت ذمية فمن الصغائر لا يوجب الحد. وأما في الأمة المسلمة فالمشهور عند الفقهاء أن فيه التعزير دون الحد. وقذف الرجل كقذف المرأة سواء، وعليه الجمهور يعني ليس خاصا بالمرأة، وتقييد في الحديث بالمرأة لأنه الغالب أن القذف يكون للنساء أكثر، فالقيد أغلبي لا مفهوم له، فهو لبيان الواقع. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم السحر واعتباره من الكبائر المهلكة، ويستفاد من الحديث تحريم الشرك وأنه أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. ثانيا تحريم السحر وأنه من الكبائر المهلكة كما مر. ثالثا تحريم السبع المذكورات على التفصيل المذكور. رابعا جواز قتل النفس إذا كان بحق كالقصاص والردة والزنا بعد إحصان. خامسا أن قذف الكافر ليس من الكبائر لأنه قيده بالمؤمن، إنما يعتبر من الصغائر. قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض الآثار عن الصحابة الدالة على أن حد الساحر هو القتل، هذا المراد به ما سيأتي، يعني ما حكم الساحر بعدما بينا حكمهم من أنه كفر وكافر، ثم بين ذلك بكتاب والسنة، أراد أن يبين ما حكمه في الدنيا وجوب قتله. قال المصنف: عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وجندب هو جندب بن كعب أبو عبد الله الأزدي الغامدي، وربما نسب إلى جده وهو جندب الخير، وفد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفد مع قومه على النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الكلبي، وقال ابن حبان صحابي. وروى ابن السكن عن بريدة مرفوعا قال: جندب وما جندب، يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة. وأخرج البخاري في تاريخه أنه كان عند الوليد رجل يلعب يعني يخيل على الناس ونحوه، فذبح إنسانا فأبان رأسه فصلهم، هذا التغيير هنا الذي مر معنا، فعجبنا فأعاده يعني يقتله ويعود، فجاء جندب الأزدي فقتله، قتل الساحر. زاد البيهقي: إن كان صادقا فليحيي نفسه. وقتل جندب رضي الله تعالى عنه بصفين، وليس هو جندب بن عبد الله البجلي كما قال بعضهم. مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر يعني عقوبته المحددة شرعا، هذا المراد، حد الساحر أي عقوبته المحددة شرعا، ضربة بالسيف، ضربه بالسيف، وجهان روي بالها وبالتاء وكلاهما صحيح، ولكن بالتاء أبلغ، قاله ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن التنكير وصيغة الوحدة يدلان على أنها ضربة قوية قاضية، وهذا كناية عن القتل. وبهذا الحديث يعني قتل الساحر وضربه بالسيف أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا: يقتل الساحر، يقتل الساحر. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز، وهذا كما ذكرنا أنه ورد عن بعض الصحابة وصح عنهم، صح عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولا يعلم له مخالف، فدل ذلك على أنه ماذا؟ أنه إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وعليه كل خلاف بعد الصحابة لا يلتفت إليه. ولم يرى الشافعي عليه القتل بمجرد السحر بناء على ماذا؟ على أن السحر ليس كله شرك وكفر، حينئذ لا يقتل، إن كان فسقا فلا يقتل. ولم يرى الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر، وبه قال ابن منذر وهو رواية عن أحمد: والأول أولى. ما هو الأول؟ القاتل أولى، بل هو المتعين للحديث ولأثر عمر الذي سيأتي، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير، فكان إجماعا. وقوله رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، قال بعد ذكر الحديث: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قتل الساحر ثابت عن الصحابة، لكن هذا الأثر بعينه هو ضعيف لم يثبت، لم يثبت. قال بعد ذكر الحديث الترمذي: هذا الحديث أو هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي وضعفه في الحديث من قبل حفظه، هكذا قال يضعف من قبل حفظه، لكن قال عنه أحمد غير منكر الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، ولذلك لا يصح. وإسماعيل بن مسلم العبد البصري قال وكيعن هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضا، لكن هو الراوي الذي سبق في السند وليس الثاني، والصحيح عن جند موقوفا، هكذا قال. وضعف الحديث الحافظ بن حجر في الفتح، والحديث أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والدار قطني والحاكم. وقال الترمذي في العلل: سألت عنه محمدا، يعني بخاري رحمه الله تعالى، سألت عنه محمدا يعني البخاري، فقال: هذا لا شيء، ليس بشيء، وإسماعيل ضعيف جدا، ضعيف جدا. وأشار قال في التيسير وأشار مغلطاي إلى أنه وإن كان ضعيفا يتقوى بكثرة طرقه، هذا فيه نظر. وقال خرجه جمع منهم البغوي الكبير والصغير والطبراني والبزار ومن لا يحصى كثرة. على كل حال حديث ضعفه البخاري والترمذي والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم، وإن كان رجح الترمذي وقفه على جندم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحل. قال في التيسير: هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف، لكنه لم يذكر قتل السحرة، ليس في هذا. ولفظه عن بجالة ابن عبدة قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، فرق بين كل محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وعلى هذا فعز المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه، يعني الأصل في البخاري القصة يعني، وقد تزيد ألفاظا في غير البخاري. ورواه الترمذي والنسائي مختصرا، ورواه عبد الرزاق وأحمد أبو داود البيهقي مطولا. قال: ورواه القطيع في الجزء الثاني من فوائده بزيادة وذكر سنده إلى بجالة بن عبدة قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اعرضوا على ما كان قبلكم، اعرضوا يعني ما بالعرض، على ما كان قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم أخواتهم، ويأكلوا جميعا كيما نلحقهم بأهل الكتاب، ثم اقتلوا كل كاهن وساحر. هذا الذي عناه المصنف، والحديث الصحيح ثابت، وإذا كان كذلك حينئذ نقول أصل المسألة صحيحة، أما حديث جندب السابق فهو ضعيف. وعند ابن أبي شيبة: اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهو الذي أورده المصنف هنا. قوله عن بجالة هو بفتح الباء والجيم، بن عبدة كذلك بفتحتين، التميمي العنبري بصري ثقة، كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أو كتب إلينا بعض النسخ أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا صريح، اقتلوا كل ساحر وساحر، هذا صريح في قتل الساحر والساحرة، وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة كذلك، يعني هل يقال للساحر تب وإلا قتلناك، فإن تاب سقط عنه، وإلا مباشرة قولان. ظاهر النصوص الوارد عن الصحابة أنه يقتل دون استتابة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك أنه يقتل دون استتابة، لأن الصحابة لم يستتيبوا السحرة، ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة، لا يزول، لو تاب يبقى العلم معه. وعن أحمد يستتاب، رواية أخرى أنه يستتاب، يعني كيف يستتاب؟ تب وإلا قتلناك، فإن تاب ورجع سقط عنه قتله، فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله، وبه قال الشافعي، لابد أن يقول به الشافعي، ولأن ذنبه لا يزيد على الشرك والمشرك يستتاب، تب إلا قتلناك، فإن تاب قبلت منه، والسحر لا يزيد على المشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، فكذا الساحر وعليه وعلمه بالسحر لا يمنع توبته، بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم يقبل منه أو لا يقبل منه، مع أن العلم موجود، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم، هذه حجة من قال بأنه يستتاب. وفي التيسير قلت الأول أصح، يعني أنه لا يستتاب وهو الصحيح، لظاهر عمل الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، ما قال استتيبوه، وإنما قال فاقتلوه مباشرة، فتدل على التعقيب، يعني يقع القتل على المرتد مباشرة، وهذا الصحيح كذلك في مسألة المرتد هل يستتاب أو لا، الصواب أنه لا يستتاب، بمجرد الردة يقتل. قال في التيسير قلت الأصح، قلت الأول أصح لظاهر عمل الصحابة، فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بينوها، وأما قياسه على المشرك فلا يصح، لأنه أكثر فسادا وتشبيها من المشرك، وكذا قياسه لا يصح على ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، لأن الإسلام يجب ما قبله، وهذا الأصل في أنه مسلم وهو مرتد، وهذا الخلاف إنما هو في إسقاط الحد عنه بالتوبة، أما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا قبلت توبته، وهو كذلك، يعني لو كان ساحر ولا يعلم به أحد فتاب، نقول تاب الله عليه، وأما إذا وصل إلى القاضي وإلى ولي الأمر حينئذ لا يسقط الحد. وقال الشيخ ابن تيمية وغيره إن رأى الإمام قتله كالزنديق فله ذلك للمصلحة، والصواب هو الأول. قال فقتلنا ثلاث سواحل، ثلاث سواحل أي قال ذلك بجالة، قال فقتلنا لما أمرهم عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحر، قال بجالة فقتلنا ثلاث سواحل. قال المصنف رحمه الله تعالى وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، يعني تلك الجارية. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بلغني ووصله عبد الرزاق وغيرهم، وقال مصنفون صح يعني ثبت. وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة سنة 30، ومات السنة 45، وهذا الأثر يؤيد قتل الساحر. وكذا صح عن جندب فيما سبق، جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، وأشار المصنف بهذا إلى قتل الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله. وهذه القصة لها طرق كثيرة كما قال الحافظ بن حجر كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. قال المصنف قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح القتل أو جاء القتل، وأحمد المراد به أحمد بن محمد بن حنبل، عن ثلاثة أي صح قتل الساحر أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندب، وهو المشهور عند أهل العلم، بل الإجماع ينعقد عليه. مناسبة هذه الآثار للباب أن فيها بيان حد الساحر بأنه القتل ردة عن الإسلام كفرا ليس حدا، مما يدل على عظم جريمته وأنه من الكبائر، ويستفاد بيان حد الساحر وأنه يقتل ولا يستتاب على الصحيح. ثانيا، وجود السحر في زمن أفضل القرون، يعني في زمن عمر، بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالأزمان بعده؟ من باب أولى وأحرى. قوله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، وهي قوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لقد علموا لمن اشتراه، أي استبدل الكفر الذي منه السحر بالإيمان، ما له في الآخرة عند الله من خلاق، أي حظ ولا نصيب. ومن لا خلاق له في الآخرة فإنه كافر، من لا خلاق له في الآخرة فإنه كافر، إذ كل من له نصيب في الآخرة فإنما آله إلى الجنة ولو بعد أن يدخل النار. ثانية، تفسير آية النساء، وهي قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وفسر عمر الجبت هنا بماذا؟ بالسحر، فهو فرد من أفراده، وذمهم على إيمانهم بالجبت الذي هو السحر. الثالثة، تفسير الجبت والطاغوت، الفرق أو الفرق بينهما، وهذا بناء على تفسير عمر، أي الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقيل غير ذلك كما مر. والفرق بينهما أن الجبت يتعلق، يعني على هذا القول، الجبت السحر والطاغوت الشيطان، ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق أن الجبت يتعلق بالعمل المذموم كالسحر، والطاغوت بالعامل. الجبت يتعلق به بالعمل المذموم كالسحر، والطاغوت يتعلق بالعامل، أي الشيطان أو الكاهن أو الساحر، وهذا على بعض التفاسير، وأما على بعضها فيتداخلان. الرابعة، أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، يعني إذا قيل إنه الشيطان فهو من الجن، وإذا قيل إنه الكاهن فهو من الإنس. الخامسة، معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، يعني المهلكات المخصوصات بالنهي وقد مرت. سادسة، أن الساحر يكفر. إذن اختيار المصنف هنا أن الساحر يكفر. إذن قوله ما جاء في السحر، باب ما جاء في السحر، لم يطلق المصنف هنا كما أطلق باب ما جاء في الرقى والتمائم، صحيح؟ باب ما جاء في الرقى أطلق، ما حدد. لماذا؟ لأن منها ما هو مشروع ومنها ما هو ليس بمشروع. باب ما جاء في السحر، هذا يحتمل أن المصنف يرى أن بعض السحر لا يكفر، لكن هذه المسألة السادسة تدل على أن الساحر يكفر، إذن السحر كفر، وليس ثم الساحر كفر إلا بالسحر، لقوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، والأدلة مرت. سابعة، أنه يقتل ولا يستتاب. إذن اختار المصنف ماذا؟ أنه لا يستتاب، أما القتل هذا واضح بين، أورد ثلاثة نصوص، لأن الصحابة الذين روي عنهم قتله لم ينقل عنهم أنهم استتابوه. الثامنة، وجود هذا في المسلمين على عهد عمر وكيف بعده، فهو أعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، رواه البخاري. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.